في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة كما في الرواية الأخرى، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، نطفة اللي هو الماء المهين يعني. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة اللي هي دم متجمد، أن الجنين في هذا الوقت يكون عبارة عن إيه يعني كتلة دم، يعني لو المرأة لما بتسقط مثلا في الشهر الثاني مثلا في 40 الثانية بتبقى عبارة عن إيه كتلة دم. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، مضغة يعني زي قطعة اللحم الممضوغة، مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليها الملك، يعني بعد 14 3/40 يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح، ويؤمر ب4 كلمات، يكتب لهذا الجنين 4 أشياء في بطن أمه، يكتب رزقه بكتب رزقه، يؤمر بكتب رزقه وأجله، كم يرزق في الدنيا وكم يعيش في الدنيا، وهل عمله يعني عمل أهل الجنة أو عمل أهل النار أو ما يعمل في الدنيا، وشقي أو سعيد. هذه الأربعة التي تكتب هو في بطن أمه. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. الإنسان يعني يظل جزء يعني طويل في عمره يعمل بعمل أهل الجنة، ثم والعياذ بالله يعني قبل يعني نهاية يعني عمره أو يختم له بعمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. للأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بعمل أهل الجنة دخل الجنة وإن عمل أي عمل قبل ذلك، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار وإن عمل أي عمل يعني قبل ذلك. وطبعا الأمر لا يكون يعني مصادفة كما يقول البعض، ولكن كله بقدر الله. من كان يستحق الجنة يوفق العمل من أعمال أهل الجنة ويقبض على هذا العمل فيكون مآله الجنة، من كان لا يستحق إلا العذاب فأيضا يخذل ويقع في عمل من أعمال أهل النار ويختم له بذلك، فتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وقلنا إن في بعض روايات الحديث فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكن هو عنده دسيسة سوء، عنده كبر، عنده عجب، عنده رياء، ولكن أعماله في الظاهر عمل أهل الجنة. فتظهر هذه الدسيسة في آخر عمره ويختم له بسوء ولا يذل. والآخر بيعمل بعمل أهل النار ولكن فيه خير يعني في داخله، فإذا وجد يعني فرصة لظهور هذا الخير، وجد من يدعو إلى الله، من يدل على الله، فيظهر هذا الخير ويجتهد في الخير ويموت على عمل من أعمال يعني أهل الجنة. وكما قال إمام النووي إن الغالب في الناس أنهم يعملون بعمل أهل النار ثم يوفقون لعمل من أعمال أهل الجنة ويختم لهم بذلك، والنادر فيهم الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم يخذل فيعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك، والله عز وجل سبقت رحمته غضبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، يعني هو الآن نطفة، نطفة ماء مهين. ولذلك العلماء أجازوا إنزال الجنين في هذه المرحلة 40 الأولى كما أفتى الشيخ العثيمين، قالوا يجوز إنزال الجنين في وطبعا ما يكونش الداعي خوف الرزق مثلا، ولكن إذا كانت صحة الأم مثلا لا تتحمل أو الأولاد كثيرون ويريدون أن الولد يأخذ حظه في التربية، فأجاز الشيخ أن يسقط الجنين في 40 الأولى أنه ماء مهين يعني غير محترم، ولكن لو دخل في العلقة والمضغة لا يجوز يعني إنزاله. بعضهم بيقول يعني قبل نفخ الروح يجوز الإنزال، ولكن القول الأول هو الأرجح وهو الأحوط طبعا. ففي المرحلة الأولى الملك يقول: أي رب نطفة، يعني هو الآن الجنين نطفة، أي رب علقة وصل إلى علقة 40 الثانية، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها أن يتم هذا الخلق قال: أي رب ذكر أو أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وعن عامر ابن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله، لو عامر بن واثلة لما سمع هذا الكلام من عبد الله بن مسعود، أتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، كانوا تعجب من هذا الكلام، إن كيف يكون الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، قال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكها يموكل بها، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يدي فلا يزاد على ما أمر ولا ينقص. هذا أيضا رواه مسلم. فده التخدير العمري اللي هو الإنسان في بطن أمه، بيكتب له هذه الكلمات الأربعة، ذكر أو أنثى، يعني شقي أو سعيد، العمل، الأجل. التقدير الحولي مأخوذ من الحول، كما يقولون في الزكاة حال عليه الحول، يعني السنة، إن هذا التقدير يكون كل سنة، إن في ليلة معينة، طبعا هي ليلة القدر، بيقدر فيها ما يحدث في السنة، فلان يموت، فلان يولد، ده فلان يحج، فلان يرزق، يعني كذا، فلان يطلق زوجته. قال الله تبارك وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر، يعني بيتحدث في السنة دي من اللي يحج هذا العام، يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. تجد الإنسان في سنة من السنين يسعى ويأخذ بكل الأسباب ولا يتيسر له الحج، وفي سنة أخرى تجد ما أخذ بسبب ويجد يأتيه الحج بأسباب لم تخطر على باله، فلأنه كتب في هذه السنة أنه من الحجاج. يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحدا ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. قال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها، كما في الآية أو الآيات: إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر طبعا أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. فبالجمع بين سورة القدر وهذه الآيات في بداية سورة الدخان، بتكون هذه الليلة هي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن ليلة القدر، أمرا من عندنا، إن كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: ويحج فلان ويحج فلان. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إنك لا ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموت، وما يدري أنه نزل اسمه في الليستة في هذه السنة، أنه سوف يموت في هذه السنة، ويتحرك في الأسواق ولا يدري. فده التقدير الحولي من الحول في ليلة القدر، بقى التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى مواقيتها من اللوح المحفوظ ومن ليلة القدر، وهو سوق المقادير إلى مواقيتها التي قدرت لهم فيها فيما سبق. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: ابن عمير من شأنه أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عنية أو يشفي سقيمة. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، ومنتهى حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. يقول: وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شأنه أنه يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عنيا، العني اللي هو الأسير، إنهن أعوان عندكم، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلق ما يشاء، كل يوم هو في شأن. زي الإنسان كان أسير وفك أسره، إنسان كان مريض وعوفي، إنسان كان حي ومات، وجملة القول في ذلك أن التقدير اليوم هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه. كان في الآيات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات يعني ملائكة يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، يعني هي الله عز وجل وظف ملائكة لحراسة المؤمن. تجد كل واحد فينا تعرض في حياته مثلا 5-6 مواقف كان يمكن أن يموت فيها، ولكن تجد القدر يتدخل ويحال بينه وبين الهلاك، ولكن إذا قدر أنه يموت تجد ملائكة تتركه ينفذ فيه قدر الله عز وجل. فهو سوق المقادير إلى مواقيتها. تقدير اليوم هو تأويل المقدور. تأويل يعني هل ينظرون إلى تأويله، يعني يحدث ما أخبر به على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره. كما أن في الآخرة يأتي تأويل جزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يبقى دي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان والقدر، وهي كتابة المقادير، تقدير اللوح المحفوظ، تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأخذ الميثاق، التقدير العمري، تقدير الحولي، تقدير اليوم، 5 تقدير. مرتبة الثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة. لابد أن تعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لأن هذه المسألة اللي خلف فيها القدرية وخلف فيها الجبرية. في الجبرية بلغوا في إثباتها ونفوا مشيئة المخلوق، قال الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله وأنه كريشة في مهب الريح، ليس له إرادة وليس له مشيئة. وتمثلوا بالبيت القائل ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. ودول الجبرية اللي هم بلغوا في إثبات مشيئة الخالق عز وجل ونفوا مشيئة المخلوق. والقدرية نفوا مشيئة الله وأثبتوا مشيئة المخلوق، فقالوا إن لو توفرت الأسباب وقع الفعل، ولكن قد تتوفر الأسباب ولا يقع الفعل لعدم المشيئة من الله عز وجل. وطبعا أهل السنة وسط يعني في هذا الباب، كما أنهم وسط في كل الأبواب بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط، فهم يثبتون مشيئة الله عز وجل النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يفعل. هذا مقتضى الربوبية، أن الرب يفعل يعني في خلقه ما يشاء، فهو يملك أن يهدي كل الناس ويملك أن يزيغ كل قلوب العباد، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، لو شاء الله أن يهدي كل الناس لهدى كل الناس، ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو شاء أن يدمر أمريكا وأوروبا الكافرة الفاجرة واليهود، يعني كما أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فلا بد من إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة، وأنه ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. وأيضا يثبتون مشيئة للمخلوق، اللي أتى للمسجد أتى بإرادة ومشيئة، واللي ذهب إلى السينما ذهب بإرادة ومشيئة. والقرآن أثبت يعني كلا المشيئتين، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة الوجود والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتضى إلا مشيئة الله وحده. فحتى لو فيش أسباب يقع الفعل، الله جل شاء أن يخلق آدم بغير أب ولا أم وخلق آدم، وشاء أن يخلق عيسى بأم ودون أب، وخلق حواء من ضلع آدم الأيمن الأقصر. فالله جل يعني ويخلق سائر بني آدم من أب وأم، يعني دون الأسباب. وأيضا مثلا إبراهيم عليه السلام يعني النار تحرق وده سبب للإحراق، ولكن الله جل شاء أنها لا تحرق إبراهيم عليه السلام. السكين تذبح، وشاء الله جل أنها يعني لما يعني أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أن السكين يعني فقدت يعني هذه الخاصية، لأن الله جل لم يشأ أن يذبح يعني هذا الولد. فقد توجد الأسباب ولا يقع الفعل لأن الله جل لم يشأ يعني ذلك. وقد توجد كل الأسباب، قد توجد كل الأسباب ولا يقع الفعل، وقد لا تكون هناك الأسباب ويقع الفعل لوجود المشيئة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول المسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر، وخالفهم في ذلك من ليس منهم يعني من أهل السنة يعني من أهل البدع في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر، لأن ما فيش يعني بدعة بتبقى كلها شر محض، تجد زائغ في القضاء والقدر والأسماء والصفات والولاية والإمامة والصحابة وأهل البيت، تجد مثلا شيعة زاغوا في أمر والقدرية في أمر والجبرية في أمر والمعتزلة في أمر، ولكن الشر المحض لا يقبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فتجد كل بدعة فيها بتوافق أهل السنة في أشياء وتخالف في أشياء، ولكن مش هتبقى شر محض، وإلا لا يقبل أحد الشر المحض. لذلك يقول هنا وإن كان منهم في موضع آخر، فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله، ممكن يحصل شيء ما لا يشاءه الله عز وجل، وأن يشاء ما لا يكون. الله عز وجل يشاء أن فلان يرزق ولد مثلا أو يحج ولا يكون، كيف يحدث هذا؟ والله جل هو رب الناس ومالك الناس، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، يملك خزائن السماوات والأرض. هذا مرتبط بالإيه؟ بالتوحيد والربوبية. وخالف الرسل كلهم وأتبعهم من نفى مشيئة الله بالكلية. أيضا كلام للطحاوي يكتب بماء الذهب، يقول وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قلنا الله عز وجل يظلم مثقال ذرة، فالناس إما في الفضل وإما في العدل، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال ولو يشاء الله لانتصر منهم. يقول الآيات كثيرة جدا في إثبات مشيئة الله عز وجل، وأنه ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، والذين نفوا مشيئة الله عز وجل هم القدرية مجوس هذه الأمة. للمجوس يعتقدون بإله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للظلمة، والقدرية يثبتون خالقين مع الله عز وجل، يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم. وطبعا القدرية ينفون كل مراتب الإيمان من القضاء والقدر، يقولون بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها ولم يكتب هذه الأشياء، وإن يمكن أن يحدث في ملك الله عز وجل ما لا يشاء، أو يشاء الله عز وجل ما لا يكون إذا توفرت، يعني يعتقدون بيبالغون في إثبات الأسباب، يقولون الأسباب إذا وقعت حدث الفعل. وأيضا يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، ودي المرتبة نتكلم عنها في مرتبة الرابعة من مراتب الإيمان من القضاء والقدر. والله خلقكم وما تعملون، فالله جل خالق كل عامل وعمله، لأن لا خالق إلا الله، فالرب هو الخالق. والله خلقكم وما تعملون، فخلق الجسم الساكن وسكونه، والجسم المتحرك وحركته، وأنه هو أضحك وأبكى، فالمضحك المبكي هو الله جل، خالق الضحك والبكاء هو الله جل، وإن كان الضحك الباكي هو الإنسان، يعني ينسب الفعل الإنسان كسبا، ولكن الله جل خالق الإنسان وخالق أفعاله. يقول والذين نفوا مشيئة الله جل هم القدرية مجوس هذه الأمة، فإنهم أمنوا بالأسباب ومشيئة العباد وكفروا برب الأرباب ورب الأسباب. ومقابل بدعتهم من نفى مشيئة العباد وجعل العبد مجبورا على أعماله وأقواله، حتى قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء يقول: والذي عليه أهل السنة والجماعة وما مضى عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد كذلك قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، فله قدرة وله إرادة وله مشيئة، ولكن تليق به، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوى لهم وأعملهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم. قال الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إثبات لمشيئة المخلوق، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لو أنت شئت ولكن لم توافق مشيئتك مشيئة الله عز وجل تحدث مشيئة الله عز وجل. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بنقف عند المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله عز وجل خالق أعمال العباد.